بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعرض الله سبحانه من كونه بعض ما خلق، وكل ما خلق إنما خلق لخدمة ذلك الإنسان، وهذا الإنسان هو السيد، كل أجناس الوجود تخدمه، أقرب جنس له الحيوان، لأنه لا يتميز عن الحيوان إلا بالعقل، الآلة التي جعلها الله تختار بين البدائل. ثم يأتي بعد الحيوان النبات، اشترك معه في الحس. ثم يأتي بعد النبات الجماد، فالجماد الأدنى يخدم كما قلنا الأجناس التي تعلوه. الجماد من هواء وماء وتربة وعناصر وجود يخدم النبات ويخدم الإنسان ويخدم الحيوان. ثم يأتي النبات يخدم الحيوان ويخدم الإنسان، ثم يأتي الحيوان فيخدم الإنسان. إذن فكل خدمات أجناس الوجود تصب في من؟ في الإنسان، وهو السيد. ولذلك يقول الحق في حديثه القدسي: يا ابن آدم، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. الحق سبحانه وتعالى يعطينا الآيات الكونية، وقلنا الآيات الكونية دي فيها دلائل الإيمان بالإله الواحد واجب الوجود، ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. ثم بعد ذلك تأتي آيات أخرى وهي المعجزات لتثبت صدق الرسول فيما يبلغه عن الله. ثم بعد ذلك تأتي آيات الأحكام المركزة في افعل كذا ولا تفعل كذا، كلها آيات. الحق سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض قال الله فيها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا سلام، كيف مع أنها خادمة لذلك الإنسان؟ قالك لكن خلقها أكبر، لأن الإنسان أعماره في الكون متفاوتة، فواحد عمره ثانية واحدة، واحد عمره دقيقة، واحد عمره ساعة، واحد عمره أسبوع، واحد عمره شهر، واحد عمره سنة، واحد عمره عشرة، واحد عمره عشرين، ويموت. والخادم اللي هو اللي السماء والأرض واللي فيه بتخدم الإنسان، لا يطرأ عليها فساد ولا يطرأ عليها عطب، ولا تقول نروح لمن يصلحني ولا من أبدا، ما تطول كده. بقى ذكها الإنسان السيد المخدوم يموت ويسيبها تخدم غيره، وهي ما يحصلش لها أبدا أي حاجة. ليتنبه الإنسان أنه ما دام سيد هذا الوجود يبقى لا يمكن أن يكون عمره أقصر مما يخدمه من الوجود، يبقى لازم يعرف أن في حياة تانية، ستذهب الشمس ويذهب القمر وتذهب النجوم والسماء والأرض تتدردش، وهو يعيش حياة جديدة أطول لا يأتي لها فناء أبدا. يبقى ده عمر مناسب للسيادة ولا مش مناسب للسيادة؟ عمر مناسب للإيه؟ للسيادة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسنة يقصد بها اللغة لأنها يتكلم فيها باللسان. قلنا الإنسان إذا كان يعيش وحده ما كان هناك ضرورة للغة، اللي يجي على باله يعمله، لكن مدام عايش ويا غيره يبقى لازم يستقبل من غيره مطلوب ويقول لغيره مطلوب، يبقى لازم فيه تفاهم. التفاهم يجي ازاي؟ أم قال لك بواسطة اللغة. قال لك بس اللغة؟ قال لك لا، يبقي الله من وسائل التفاهم للناس أشياء. الاخرس الذي يتكلم يتفاهم على مسائل حياته ولا ما يتفاهمش، واحنا نستخدمها احنا يا اصحاب اللغه برضو في اوقات ولا بنستخدمهاش بنستخدمها. اذا فالحق سبحانه وتعالى وضع للانسان الخليفه السيد لغه يتفاهم بها. هذه اللغه قلنا انها توقيفيه، توقيفيه من مين؟ من الله، لان احنا قلنا ان الانسان منا يتعلم من ابائه والجيل اللي عايش منه اللغه. بالله في واحد قعد كده وقعد ولاده وقال له يا ود اسمه اكل ودي اسمه شرب ودي اسمها قلة ودي اسمها، ولا هو خدها كده من المجتمع كده، خدها من المجتمع بدون معلم. الله، يبقى الانسان بيتعلم اللغه بواسطه البيئه التي يعيش فيها. فان كانت بيئه عربيه يتكلم عربي، وان كانت بيئه انجليزيه يتكلم انجليزي. طب اذا تكلم واحد انجليزي ببيئه عربيه يعرف حد يفهم عنه حاجه؟ يبقى لازم تواضع. فاذا كنا تعلمنا من الجيل اللي احنا عايشين فيه، والجيحنا والجيل اللي عايشين بيتعلم من الجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله بيتعلم من الجيل اللي قبله، هاي سلسلها، يبقى من الذي علم آدم ولم يسبقه خلق؟ يبقى إذا قول الله وعلم آدم الأسماء يبقى كلام طبيعي. ثم يعلم الله آدم الأسماء، ثم يتخذ الأسماء التي علم بها ليتفاهم بها ليضع أسماء جديدة بقى. كل حاجة يقول دي تلفزيون، دي سماعة، دي راديو، دي مش عارف تلاجة. إذا بيستعملها باللغة اللي هي التي علمها الله إيه؟ علمها الله أولا. وإذا إحنا لما نيجي نشوف أولادنا وبدنا نرقيهم شوية بقى في المعلومات، بنقول لهم على الأفعال ولا على الأسماء؟ بنقول لهم على الأسماء، نعلمه الأسماء. يبقى الاسم هو الإيه؟ هو الأصل. ولذلك حتى الفعل اللي هو الحدث يدل عليه باسم وهو فعل. ده فعل، كلمة فعل اسم ولا فعل؟ ده كلمة اسم. إذا وعلم آدم الأسماء كلها يعني جماع اللغة. طيب اختلاف الألسنة في اللغات دي ينشأ من ايه؟ قال لك نشوف اللغة العربية الواحدة وبيئتها المتعددة. يعني مصر، في سوداني، في أردني، في سوري، في عراقي، في مغربي، في تونسي، في ليبي، كلنا بنشترك في الايه؟ اللغه العربيه. انما لكل بيئه لهجه وهي نطقه باللفظ، ولما اللهجه تيجي يمكن تختلف عن اللهجه بتاعتي. ولذلك احنا لما نروح بلاد ان كلمناهم بلهجتنا المصريه ما يفهموش ولا كلمه، ان كلمناهم باللغه الفصيحه التي تجمعنا وهي لغه القران يفهموا عنا. طب ايه اللي بيخلي اللغات؟ قال لك انعزال البيئات عن بعضها بيعمل لغه. الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والى اخره كان اصلها لغه ايه؟ كانوا يسموها اللغه اللاتينيه، لغه واحده. وبعدين الانعزالات البيئيه دي بقت فرنسا ودي بقت المانيا، كل جماعه عايزين يعملوا لهم ايه؟ استقلاليه ذاتيه، فيعملوا لهم بقى نحو وجراميره ويجيبوا الفاظ وتنشئ الايه؟ نشات اللغات. الحق سبحانه وتعالى يدلل على عظمة التكوين بأن فيه أشياء يتفق فيها الخلق وفي أشياء يختلف فيها الخلق. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لو أن إنسان قاعد كده وسمع حمار ينهق أيستطيع أن يقول هذا حمار فلان؟ ليه؟ لأن أصوات الحيوان لا تميز فيها، أصوات بس. يبقى الانسان هو اللي لغته السنتها بتختلف، الصوت بتاعه يختلف. ولذلك قلنا كانوا زمان بيعملوا التحديد للشخصيه بالبصمات، مش كده؟ الان ادق تحديد بالصوت. فيه دلوقتي خزائن بره واشياء لها اقفال كده ما يعملوهاش نمر ولا بتاع، لا بالصوت يقف قدامها ويتكلم تنفتح له. الله، ده دليل على ان الصوت ده ايه؟ لا يمكن يتحد صوت مع صوت. طب وش معنى الانسان اللي تميز بهذه؟ الميه وخريرها واحد، الضفادع ونقيقها واحد، الاحصنه وصهيلها واحد. الله، شو معنى بس الانسان؟ قال لك لان بيك ما لهاش مسؤوليات، انما احنا عايزين نميز الانسان عشان مسؤولياته اللي هتترتب عليها. ديك ما فيش مسؤوليه، لكن بقى عندنا يجي واحد مثلا يعمل جريمه يقوم في تميزات. ان ما عرفناش اسمه هو مين نقول لك طيب ايش كان شكله ايه؟ يقول لك قصير، يبقى نفينا الطوال. خلاص، واصفر، يبقى انا نفيضه البيض واللي مش عارف ايه، واما نفيضه صوت كبير يبقى انا لا نفيض الله. كل ما تبتدي تحدد تقلل ولا لا؟ إذن فالاختلاف في الأشياء لتحديد المسؤولية تحديد دقيق يترتب عليه الجزاء، ودي عند مين؟ عند الإنسان. يبقى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف إيه؟ ألسنتكم وألوانكم. نرغى، ولذلك لما يجوا حققوا قضية واحد انضرب واحد حال يقول له مش عرفت شكله حتى، طب شكله إيه؟ طب لابس إيه؟ أفندي ولا لابس جلابية ولا لابس عربي ولا لابس بدوي؟ طب عايز أي شيء إيه؟ يميزوا. عشان ايه؟ لما يميزوا في شيء ننفي عن البحث غيره ونحصر البحث في مين. يقول لك ركبت سياره، كانت شكلها ايه؟ يقول له شكلها كذا، يبقى السيارات اللي شكلها كذا تبعد. طب ملكتها ايه؟ مش عارف. طب إيه؟ الله. اذا كل ما تبحث عن مميز تحصر المسائل عشان تبين مين. فالانسان لانه هو المسؤول خلق الله فيه هذه الالوان وهذه الاختلافات في الايه؟ في الالسنه. يبقى إذن اختلاف ألسنتكم وألوانكم عشان إيه؟ عشان انضباط الإنسان في السلوك، ما يعرفش إن هو يقدر يفلت كلمة ما يزوقش دي نقدر نجيبه من أي ناحية. ولذلك تطول المباحثات على ما يوصل المجرم. ليه؟ لأن عمالين بنصف الدلائل واحدة واحدة واحدة، وبعدين نوشكوا أن إيه؟ إننا نمسك الجاي. ليه؟ اتقللت المسؤوليات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان هو خلقنا من نفس واحده، خلاص، من ادم ومن ايه؟ وبعدين ايه؟ انا خلقناكم من ذكر وايه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى قلنا ده شعب، ده ليبي هتوه، ده مصري هتوه، لولا ان فيه تميزات دي ما نقدرش الايه؟ ما نظهرش ليه. ويبقى شعوب وقبائل عشان نعمل ايه؟ عشان نتعارف ونتميز. والا فكنا طيب نسمي ايه؟ ده الانسان لما يحب يسمي اولاده اسم بيبقى لنا اسم ولذا اسم ولذا اسم. فان عشق قسما من الاسماء عشق اسم محمد وعايز يسمي اولاده كلهم ايه؟ محمد، يبقى لازم يعمل تمييز، نقول محمد الكبير، محمد الوسطاني، محمد الصغير، لازم نميز ولا ما نميزش؟ اذا فالاختلاف في هذا عشان نعمل ايه؟ نحدد. وبنحدد ليه؟ عشان المسؤوليه، المسؤوليه ما تزعش في الناس ايه؟ ما تزعش في الناس كلها. يبقى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. ان في ذلك الخلق على هذه الهيئه الحكيمه المحكمه لايات، كان يجب اننا نعتبر. طب ربنا بيوحد في اشياء ثم يعمل اختلاف في أشياء، إن وحد فدليل على الحكمة، وإن اختلفت فدليل على طلاقة القدرة، تعمل ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. الواحد اللي بيعمل كوبايات بيجيب العجينة من بتاعة الزجاج ويعملها يصبها في قالب، تطلع الكوباية دي زي الكوباية دي زي الكوباية دي، انضباط قالب خلاص كده. طيب إنما اللي بيخبز العيش بالله هو بيقرف كده وبياخد ويعمل في رغيف تيجي زي رغيف. انما الحق سبحانه وتعالى يعمل دي بحكمه. ليه؟ لطلاقه القدره، مش محكومه بقالب، لا يعمل الوان. نعم. ان في ذلك لايات للعالمين. العالمين هم مين؟ الذين يبحثون في الاشياء ولا يقفون عند ظواهر الامور، بل يتغللون في بطونها وادبارها ليستخلصوا الحقيقه. ولذلك الحق يلوم علينا يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما هو عايزنا نعمل ايه؟ لا نوقف النظر عندها عشان هنستنبط منها اشياء تنفعنا في المستقبل. احنا قلنا زمان الذي اخترع عصر البخار واللي اخترع العجلة كان زمان واحد يشيل ارذب يدوب يشيل ارذب وينسع بقى فيه ويمشي، لما اخترعوا العجلة يحط 10 ارذب ويزقها دي. الله. طب ودي ازاي يعني؟ قال لك كان بيجرجر شوال عشان يشيله، والشوال ده كان تحته حته خشب، فالخشبه هو بيشده بقى بتبدأ لك ساعدته. قال الله هذا تعالى بتساعد نرقيه، فعمل العجله فساعد. الله. وبعدين جاء عصر البخار قعد يولع تحت القدر، حصل ايه؟ الميه انقلبت لايه؟ بخار. البخار حجمه زاد، حجمه زاد بده يطلع، فطلع حرك الغطا شال الغطا. قال لك بقى البخار ده يحرك البتاع دي، طب ما نعملها دي عصر البخار، شوف البخار عمل ايه دلوقتي، وسهل ولا ما سهلش. الله إذن الآيات الكونية يريد الله أن لا نمر عليها معرضين عنها، وأن نمر عليها بيقظة. العلم التجريبي كله إيه؟ كل العلم التجريبي يقظة لمظهر من مظاهر الكون، وتدريب عليه، وإخراج الإيه؟ إخراج النتائج. إن في ذلك لآيات للعالمين. العالمين كان عالم، وعالم ده كان زمان يطلق كلمة عالم على من يعرف الحلال والايه والحرام. لا، العالم هو الذي يعلم قضية كونية او شرعية. ان علمها قضية شرعية يبقى عالم بالشرع، ان علم قضية كونية يبقى عالم بالايه بالكونية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم كل ان انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، وبعدين ايه على الجبال، ومن الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس أدي جنس ثاني، والدواء، وبعدين الثمرات الأولانية مختلفة إيه؟ الله يبقى تكلم عن الجماد إيه؟ وتكلم عن النبات، وتكلم عن الحيوان، وتكلم عن مين؟ عن الإنسان. وبعدين ما جابش العلماء ولا الفقهاء ولا اللي عارفين أحكام شرعية، وقال بعدها إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء تروح فين؟ لكل من يعلم حقيقة في الكون وجودية أو شرعية من الله. طب إيش معنى الأول بقى يعملوا على العالم هو اللي بس يعرف الحكم الشرعي؟ قال لك لأن هو ده العلم المفيد. ولذلك من أدب علماء الإسلام إنهم لا يضعون أنوفهم في العلم الكوني، ومن أدب العلماء الكونيين ما يضعوش أنفهم في العلم الشرعي. كل واحد له. هو اللي عامل الفجوة إيه؟ اللي عامل الفجوة إن يجي مثلا يقول لك الأرض بتدور، الأرض كرة، يقوم علماء يقول لك ده منافي للدين. يقول له ليه يا شيخ؟ لأنها تبقى كرة، ما الحرام الذي زاد وما الحلال الذي كفر؟ إيش مسألة إن عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ عنك ما عرفتها. إيش يعني؟ بتدخلها في الدين ليه دي؟ ليه تدخلها في الدين؟ الله. وبعدين يجي واحد ما يعرفش حاجه في الدين يقول لك لا ده مش معقول، ده العقل ما يقبلهاش. قول له وانت مالك انت في الحرام والحلال؟ ما تخليك في الحكايه بتاعتك. اذا آفة المجتمعات ايه؟ ان عالم الدين يريد ان يضع نفسه في علم الماده والتجربه والاشياء الكونيه. نقول له لا مش بتاعتك. كان زمان لما بيوم يطلعوا القمر قال لك لا مش ممكن، ازاي لا ينفذون؟ لا يا شيخ، ودي مالها ومال الحكايه دي؟ دخلها ايه؟ طيب ان طلع ولا ما طلع، ما الذي زاد من حكم الله في الحلال والحرام؟ ولا شيء. مالكش انت دعوه دي. وقعد يقولوا لا الارض مش كوره ومش عارف ايه، وازاي ده الكلام ده مش عارف. قعد يجيبه نقول له طيب يا شيخ كنت بتستشهد، استشهد بعقل. انت بتقول يعني الارض مش كرويه لان الله يقول ايه والارض ايه مددناها. طب افهم مددناها بقى عشان اعرف انك انت ما انتش فاهم خالص معنى مد الارض. يعني ايه مدها؟ يعني كل ما تنتهي تلاقي ارض، كل ما تمشي تلاقي. اذا ما لهاش نهايه. لو كانت الارض مسطحه ولا مثلثه ولا مش عارف كنت تمشي لحد ما تيجي للايه للاخر، انما انت كل ما تمشي تلاقي ايه، وتمشي حتى تنتهي الى الارض اللي انت جيت منها. تبقى كوره ولا مش كوره؟ تبقى كوره. ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ يبقى انا بقول لعلماء الدين ما يدخلوش انوفهم في علماء في علم الماده والتجربه والكونيه، وانتوا يا تانيين ما تدخلوش قلوبكم في ده حلال وده ايه وده حرام، عشان كل واحد ايه قد علم كل اناس مشربه. ان في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. من آيات الله العجيبة النوم. النوم اللي الى الان علماء وظائف الأعضاء والتشريح واللي بحثوا في النفس الإنسانية واللي عملوا تجارب لم يعرفوا ما هو النوم. إيه هو النوم ده؟ لكن ظاهرة موجودة ولا مش موجودة؟ وظاهرة غالبة ولا مش غالبة؟ شوف لي بقى واحد كده قاعد وقاعد يقاوح وسهر له ليلة ولا اثنين، بعدين يروح النعاس عامل فيه إيه؟ وبعدين ينام على الحصى، ينام وهو واقف، ينام وهو شايل حاجه، ينام. الله، دي مساله صعبه قوي دي. اما قال لك ايه، افهم بقى فلسفه النوم، ما تقولش كيف تنام، وانما اعرف ايه لماذا تنام، بتنام ليه. قال لك الانسان مكون من طاقات واجهزه، كل جهاز له مهمه. العين بتشوف، الاذن بتسمع، الانف بيشم، اللسان بيتكلم ويذوق، الله، الايد بتلمس. ده الكلام بقى ما قلناش لسه القلب اللي بيعمل دم، والرئه اللي بتتنفس بيه، والكليتين اللي عمالين بيخلصوا الايه السائل من المواد الضاره اللي فيه، حاجات كتيره. السماك بتاع الودن اللي طالع ده بره، ده الصعومات بتاع كل دي اجهزه عماله تشتغل. ساعه الاجهزه دي ما تقعد تشتغل، ياتي عليها وقت غريزي مش باختيارك. الجهاز العام يقول لك يا شيخ لم تعد صالحا للحياه ولا للحركه، انخمت. ومن العجيب انه مش استدعاء. ليه؟ ام قال لك لانه لو استدعاء بجرب نفسك، تعالى روح عايز تنام كده وتاخد حبوب وتتقلب ولا تنامش، وساعة ما يجي لك النوم تنام وانت قاعد كده. ولذلك يقول العربي عنه النوم طيف، ان طلبته اعنتك وان طلبك اراحك. ساعة ما يجي لك يا سلام تبقى نايم على الحصى. الله، في ناس بقى ساعة ما تسمع صوت كده تقلق، وفي ناس بتدربك الدنيا في ريحة. الله، يبقى ده دليل على ان النوم غالب ولا مش غالب. قال لك ده الكلام العضوي، بنقول ان الجهاز بتاعك يقول لك يا هذا لم تعد صالحا للعمل ولا للحركة، فارتاح. لما يرتاح هو اللي يقومك من نفسه، تقوم بقى تقول لا انا خلاص جسمي بقى عادي انسان للحركة. الله، حد عمل قال لك حاجه؟ ده هي كده بالوحده، اللي خلقك عمل كده. يجي بقى اهل الله يقول لك ده معنى كوني جميل صحيح، لكن اسمع مني، احنا قلنا ان الكون كله مسبح، وان من شيء كل حاجه بتسبح، حتى ابعاد الكافر. أبعاد الكفر إيه؟ مسبحة، إنما إرادته هي اللي كافرة. لسانه مسبح، جوارحه مسبحة، إنما إرادته هي اللي كافرة. وضربنا مثل لتعليمات الجيش، لما كتيبة أمر مهمة ويبقى عليها قائد، مفروض في كل عضو من الكتيبة إنه يسمع كلام مين؟ وينفذه ولا ما ينفذوش؟ ولو غلط يفضل ينفذه طول ما القيادة هنا. فكأن الرئاسة العامة أخضعت حركتك لإرادة رئيسك، وقد يصنعها المرؤوس وهو كاره، يقول له لا ما يكنش صح، إنما انضباط. بيحدثونا إن في الحرب العالمية كان في واحد قائد اسمه بوش، وبده يواجه العدو بمكيدة. عادة الجيوش لا مؤاخذة يا سيدي، لما يكون قائد عنده قوة لا يواجه عدوه بكل القوة، لأنه قدر يمكن دي تنهزم، يبقى عنده إيه. فلما لقى عدوه كتير قوي قال ما نعمل خدعة له، أنا أطلع كل الجيش ما أعملش احتياط نص ولا بتاع، يقوم هو يعمل إيه؟ يقول إذا كان ده اللي عنده المال هو مدكن ليا إيه ثاني؟ يوم نبص فيها الروح. عمل كده فانتصر في الحرب، ومع انه انتصر خدوه وحكموه لانه خالف الانضباط صحيح، انما محاكمه ايه؟ محاكمه يعني كده علشان بس يعملوا ايه؟ يخدوا للقانون مهابته. فاذا ما دام الانسان كله مسبح، كل شيء يسبحه بحمد الله، ولذلك ربنا يفضحنا في الاخره ويقول ايه تشهد عليهم ألسنتهم. بقى اللسان يشهد عليا ان انا بقيت كذا، ده اللسان هو اللي قال كلمه الكفر. ده هو قال لك لا هو ما قالهاش، ده أرغم على أن يقولها لأن الله أخضعه لإرادة المتكلم، ولما ما بقاش حد إلا الله قال له لا ده ابن الكلب هو اللي قال. وقالوا لجلودهم ها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أو تشهد عليه الألف أو أيديهم. بقى أنت إيه بتشير إنك سرقتي؟ ده أنت اللي سرقتي. نقول له لا أنا ما سرقتش، إنما سرق مين؟ مرادك مني الذي أخضعني الله لك مش أنا اللي سرقت. إنما لما بقيت حر، ولذلك لما يجي يقول لنا بقى قضية تطمنك يقول لك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. ما عادش حد لا لرأي ولا حاجة، تقوم تشهد الأشياء دي كلها عليك، تقول عمل فيه وعمل فيه وعمل به وعمل. كما يأتي الجندي الذي نفذ أوامر القائد في السرية وبعدين يروح للقائد اللي أعلى يقول هو اللي قال لنا اعمله كذا وأنا كنت موافق، هو اللي قال لنا اشتكي لمين؟ لأعلى منه. كذلك نحن. فإذا كانت أبعاد الإنسان مسبحة وأبعاد الكافر مسبحة، يبقى لما الكافر يرغم اللسان على انه ما فيش اله لسانه يزعل منه ولا ما يزعلش؟ ايده تروح عشان لا اسرائي دي تزعل منه ولا ما تزعلش؟ تزعل، انما مش غدر لان له مراد الاراده كده. لما ما يبقاش له مراد هقول اللي على كيفه عال قوي. يوم الانسان بقى لما يبقى صاحي شهواته تسخر جوارحه لمحرمات، فالجوارح تعمل الاشياء وهي ايه؟ وهي كارهه. خلاص كده يقوم بقى يضيق بها الامر، يقوم ربنا يبعث النوم عشان يهمد هم وهم يرتاحوا. ولذلك يحدثنا الناس اللي بيحجوا كتير يقول لك انا لما بروح يا اخي الحجاز اقل مده نوم بتكفيني والنوم هناك في بركه. نقول له لا في بركه صحيح، لانك انت هناك فكرك ما بيشتغلش الا بالطاعه. ساعه ما تسمع الوقت تلتفت تلاقي الكل ايه جري رايح على هناك، كل وقتك طاعه. الجوارح مرتاحه من المعصيه، فعايزه ترتاح من ايه بقى؟ اقل مده كده يا دوب لخطرات النفس كده تقول لك اتخمت شويه كده من ساعه ولا حاجه بس ريحنا شويه، انما مش طويل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال عنه تنام عيني ولا ينام قلبي، لان جوارحه هتستريح من ايه؟ ده كله ايه؟ ايه كله طاعه، كله ايه؟ كله طاعه. ولذلك احنا حتى في الريف نقول ايه ده نوم الظالم عبادي. مش بيحصل كده نوم الظالم ايه؟ ليه؟ لانه ما دام نايم ما بيامرش الجوارح بانها تعمل حاجه وحشه، يبقى عباده ولا مش عباده؟ يبقى عباده. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هنا الحته دي يعني العلماء فيها شويه كلام كتير. الله سبحانه وتعالى حين تريد حكم من الاحكام وتصفيه لازم تجيب كل النص المتعلق به من القران وتحطهم ورا بعض، ما تاخدش ايه من ورا ايه، خد الايات كلها وحطها قبل بعض عشان تجيب البينه. هنا يقول ومن آياته منامكم أي نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضل، جعل الليل والنهار محل للإيه؟ للنوم. وابتغاؤكم من فضله. في آية ثانية يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ده مش زمن في ناحية. ليه يا ربي؟ إيه؟ لتسكنوا فيه الأول ولتبتغوا من فضله. ليه؟ اذا في سكون وفي ابتغاء فضل. سكون يعني راحه ونوم، وابتغاء فضل حركه. جابهم لايه؟ ايه اللي يجي للليل وايه اللي يجي للنهار؟ يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ادي في نحو ليه يا رب؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا. تسكن في مين؟ لازم في الليل. ولتبتغوا من فضله يبقى المين. في بقى حاجه يسموها اللف والنشر في اللغه، انك انت تجيب شويه اشياء الاول محكوم عليها وتؤخر الحكم على كل واحد، ما تجيبش الحكم وتيجي بعدين تجيب الاحكام كلها بتاعت الاشياء اللي تقدمت، وكل العائل بقى يرد كل حكم الايه. مثلا الشاعر اللي قال قلبي

ودي افلا تبصر. قالنا في الايه الاولى بيتكلم عن الليل، وفي الايه الثانيه بيتكلم عن النهار. والنهار محله البصر، والليل محله السمع، لان كل حاجه بتهمس في الانسان بالليل ساعة ما ينام كله الا الوجه تؤدي مهمتها دائما. فنظرا لان بالليل يبقى ما فيش وسيله من وسائل الادراك الا مين، فقال افلا تسمعون. ولكن في النهار قال افلا ايه، افلا تبصر. يبقى ما يقولش كده الا مين، الا رب. نعم. وبعدين في ايه بتقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا. ايه يعني خلفا؟ الليل والنهار خلفا يعني ايه؟ الليل والنهار خلفة، يبقى معناها ان الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. صحيح دلوقتي بنشوف النهار بتاعنا له خلف ليل الامس، والليل الذي يجيء ان شاء الله يبقى يخلف النهار. تقول له ده كلام صح في وقت ده، انما تعالي بدء الخلق، في بدء الخلق ما دام ربنا جعل الليل خلفة للنهار وجعل النهار خلفة لليل، في اول الخلق خلق ايه الاول؟ الليل. يبقى الليل النهار هيخلفه، يبقى صدقت في ان النهار خلفة لليل، ولكن لم تصدق ان الليل لانه هو الاول، وهو قال الليل خلفة والنهار ايه؟ النهار خلفة. يبقى لازم تدور لي على الفزورة دي. انت دلوقتي بتجيب النهارده اهو، وليل وليل فات وليل حيين، انما تعالى في بدء الخلق ساعه ما خلق الخلق ايهما جاء اولا؟ ان قلت ان الليل جه اول يبقى النهار صحيح خلفه له هيجي بعدين، انما الليل ما خلفش حاجه صحيح هيخلف اللي بعدين، انما في الاول لا. لكن انا عايز نص يوديني ان الليل من اول ما وجد خلفه للنهار، والنهار من اول ما وجد خلفة لليل. شوف بقى اهي دي بقى، لو ان الارض قال النبي عليها ده الارض كرة في ايام البعثة الاولى كانوا كذبوه، ده لحد دلوقتي في ناس بتكذب. يقوم الله لا يترك قضية كونية كهذه بدون ان يمسها ولو بلطف وخفة، حتى اذا ارتقت العقول تقوم تتنبه. لو ان الارض مسطوحه، لو الله خلق الشمس مواجهه للارض كان يبقى النهار جه ايه الاول، وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي مين الليل. ده اذا كانت الارض خلقت الشمس مواجهه لها. طب واذا كان العكس، خلق الله الارض غير مواجهه بالشمس، قال لك تطلع الشمس تبقى خالفت ايه جاءت بعد الظلام، لكن هو بيقول ده الاثنين خلفه، ده خلفه وده خلفه. نقول له يبقى لا بد ان تكون الارض مخلوقه خلقه، بحيث في اول الخلق وجد الليل ووجد النهار معها، ولا يتاتى ذلك الا اذا كانت مكوره. فما واجه الشمس صار نهارا، وما لم يواجهها صار ليلا، ثم الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. ولذلك هناك آية ثانية، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني ما دل على أنها ماشية بحساب، مش السنافور تختل وبعدين تقابلوا مع بعض وبتاع، ما حصلش، بحساب. للشمس ينبغي لها أن إيه؟ ولا الإيه؟ ولا الليل سابق النهار. الله بينفي ولا بيثبت؟ بينفي أن الليل يسبق إيه؟ طب وليه دي بينفيها ليه؟ وكان حد قال له المسألة دي وبده يعكس إيه؟ أم قال لك إيه؟ الكونيات كده. الناس حين يأتي رمضان يلتمسونه بليله أم بنهاره؟ يبقى احنا عرفنا ان نهار يثبت، يبقى ليل رمضان يبقى قبل نهار ولا لا؟ فمعتقدين ان الليل بيجي الاول. طب ما دام يعتقدين ان الليل بيجي الاول بدليل ان رمضان يثبت بالهلال في الليل، يبقى القضيه المقابله ايه؟ يبقى النهار ما يسبقش الليل، ما دام الليل ايه هو سابق النهار، يبقى اكن النهار ما هو سابق الليل. فالقضيه التي قالوها هكذا ما تعرضش لها ان ايه، ان النهار لا يسبق الليل، لان هم بيقولوا كده، هم نفس كلامهم بيقولوا كده ان الليل هو اللي سابق، يبقى منام الليل هو اللي سابق، يبقى النهار مش سابق. طب ما نفهاش دي، قال ان تصحف ان النهار لا يسبق الليل، بس القضية الاولى انا هكلفكم فيها، ولا الليل سابق النهار، يبقى لا الليل سابق النهار نفى ما كانوا يعتقدونه، والنهار لا يسبق الليل صدق على ما كانوا يعتقدونه. فنشأ ايه من الاثنين، لا الليل سابق النهار ولا النهار سبق الليل، وهذا لا يتأتى إلا إذا وجد في وقت واحد، فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يبقى المنام والابتغاء من الفضل يجوا في مين؟ في الليل وفي النهار. أيوة، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.